قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من تجب عليه زكاة الفطر. وقال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر. جاء مالك بالحديث أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه بخيبر بوادي القرى، يعني بعيدين غيبين عن المحل اللي يسكن هو فيه. ابن عمر سكن في المدينة، وغلمانه جمع غلام. الغلام إذا أطلق في مثل هذه يصرف إلى الخدم أو العبيد، والغلام في اللغة الفتي الناشئ، كما قيل في الحجاج: غلام إذا هز القناة سقاها، مع أنه رجل. والغلام اليافع دون البلوغ، لكن يطلق على الشاب الفتي القوي، ويتوسع في إطلاقه فيطلق على غلمان الرجل خدمه أو عبيده. فابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخرج عن غلمانه، أي عبيده الذين في ملكه، الذين يعملون له في خيبر وفي وادي القرى على السواء. إذن مبدئيا على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن من تحت ملكه في ملكه من العبيد. وسيأتي لمالك رحمه الله بيان في آخر الباب اشتراط كون العبيد أي الغلمان من المسلمين. إذن على هذا أخذ الفقهاء وفرعوا تحت هذا الأصل، وعلى حديث عبد الله بن عمر على ما سيأتي، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من على الصغير والكبير والحر والعبد ذكرا وأنثى من المسلمين. فإذا كان الإنسان يملك غلمانا غير مسلمين فلا زكاة عليه فيهم، لأن الزكاة طهرة، والكافر لا يتطهره الزكاة إنما يطهره الإسلام. فإذا كان غلمان المسلم مسلمين فعليه زكاتهم. ومن هنا قال الفقهاء قاعدة عامة: كل من لزمتك نفقته، أو لزمت من تلزمك نفقته، فعليك زكاته. والخلاف في الزوجة، من تلزمك نفقته من هم؟ أولا أولادك الصغار، ثانيا زوجتك. والزوجة قد تحتاج إلى خادم يخدمها، ويكون عندها خادم، من اللي حينفق على خادم الزوجة؟ أنت ولا هي؟ الخدمة على الخادم تابعة للخدمة على الزوجة، فهذه نفقتها واجبة عليك أنت. الوالدان إذا كان فقيرين عليك نفقتهما وعليك زكاة فطرتهما. إذا كان الأب متزوجا بغير الأم فالجمهور على أن تلزمك نفقة الأب، ومن تلزم الأب نفقته. زوجة الأب نفقتها على مين ابتداء؟ على الأب وهو زوجها. الأب ما عنده نفقة لها، فأنت وجبت عليك نفقة أبيك وتتبعها نفقة زوجته، لأنها تابعة له. وكما يقولون: كل من تلزمك نفقته، أو تلزم نفقته من تلزمك أنت نفقته، يعني بالتبع. وعند الأحناف بأن الزوجة صدقة فطرتها على نفسها هي، أما النفقة فعلى الزوج لأنها مقابل ما بينهما. وزكاة الفطر هذه عبادة مستقلة، عليها أن تزكي عن نفسها، وهو قول عند بعض المالكية، ولكن الجمهور على أن صدقة الفطر للزوجة تابعة لنفقتها فهي على زوجها. وإذا كان الخادم أو المملوك الغلام عليك زكاته، بقي هناك بحث له، هل كل غلام عليك زكاته؟ يقول الباجي ويوسع في هذا توسعة كبيرة: ما لم يكن هذا الغلام قد عقدت عليه عقدا يمنعك من التصرف فيه. زي ايش؟ اجرته، كاتبته، دبرته، اي جعلته حرا عن دبر من حياتك، تقول اذا مت ففلان حر. اذا خدمته، روح اخدم فلان مدة حياته. اذا اجرته على انسان، اذا رهنته، هذه عقود تمنع المالك من التصرف تصرفا تاما. فاذا كان الغلام رهنا ففطرته على من رهنه، اي على مالكه، لان الرهن لا يرفع الملكية، ونفقة الرهن على صاحبه. فان كنت اجرته، ان كانت الاجرة تحتمل طعامه، اجرته على انسان بالشهر بألف، وكسوته وطعامه ايضا معه من الاجرة، فالزكاة تابعة للمستأجر. وان كنت اجرته بألف ويأكل عندك ويرجع يبات عندك، يروح في اليوم ويرجع، يبقى نفقته عليك ولا على اللي اجرته في كل يوم يوميا؟ عليك انت، فتكون فطرته عليك انت. وهكذا، فعلى الانسان ان يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمونه اصالة او تبع. فاصالة الاولاد صغارا باتفاق، والكبار اذا كانوا عاجزين عن العمل باتفاق، والكبار القادرين الفقراء، فيها خلاف. تدفع زكاة انك تنفق عليه وقل انت كبير تقدر تشتغل روح دبر حالك، لا، روح يسرق ولا فين يروح؟ عندك المال متوفر تطرد روح هناك؟ لا، لانه ما لم يجد عملا ويترك المزاولة لهذا العمل. خلاص، والدان ان لم يكن لهما مال فعليك نفقتهما. وقاعدة: كل من ترثه اذا مات تنفق عليه حيا اذا احتاج، زي ما تاخد تعطي، الغرم بالايش؟ بالغنم، كما ان لك غنم ميراثه عليك غرم نفقته. وهذه القاعدة المضطردة. اذا هذا الاثر الاول، ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يخرج زكاة الفطر على غلمانه الموجودين، فين؟ بخيبر ولا بوادي القرى، كل سواء، يعني ليس بشرط ان يكون معك في بلدك او في بيتك، ما دام تحت ملكك فعليك ان ايش؟ زكاة فطرتهما. اذا الاجراء الذين يعملون عند الاخرين فطرتهم على من؟ على انفسهم ولا على المستأجرين؟ ان كانت المؤونة داخلة في الاجرة فالفطرة تبع الايش؟ تبع النفقة. واذا كانت النفقة على انفسهم فالفطرة على مين؟ على انفسهم. يعني نقول قاعدة: زكاة الفطر تابعة للنفقة. وانتهينا من هذه المسألة. نعم.